يا ربنا يا قد شرفت بالقدر يا ليلة يسوى بها المطار قد شرفت القلب يا ليلى Go! كل البلاد مرابط ومصابر ومجاهد رب السواعد والجواهر والأكف البهية رب المواهب والعزائم والكبار العالية رب الجنود الصامدين بمحفل أو سارية رب الرجال الضاربين بكل فأس عالية رب السواعد والجواهر والأكف البهية رب المواهب والعزائم والكبار العالية رب الجنود الصامدين بجحفل أو سارية رب الرجال الضاربين بكل فأس عالية رب السواعد والجواهر والأكف البانية رب المواهب والعزائم والجبال العالية رب الجنود الصامدين بجحفل أو سارية رب الرجال I'm أيها السائر في أشواق يومنا يغنيك عن رجع الزمان. أيها السائر في أشواق يومنا يغنيك عن رجع الزمان. قد غزل الأقوام آفاق السماء، هل غزوا يوما ظلام الأنفس؟ لا يفيد العلم إلا أمما ترفع الأركان فوق الأسس. أني بعيد. Yeah. ربنا.